كيكي بيسحبك كيربي وعينا بصياحه كوكو كوكو كوكو ابدا ما بيعرف يطير مهما رفرف بجناحه كوكو كوكو كوكو الديكي بيصحى بكير بيوعينا بصياحه كوكو كوكو كوكو ابدا ما بيعرف يطير مهما رفرف بجناحه كوكو كوكو كوكو كوكو لكنه جدا مفيد لما يفيقها العيله كوكو كوكو كوكو كوكو حتى نبدا يوم جديد والفجر سوا نصلي كوكو كوكو كوكو كوكو لكنه جدا مفيد لما يفيقها العيله كوكو كوكو كوكو كوكو حتى نبدا يوم جديد والفجر سوا نصلي كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو كوكو الديك بيصحى بكير بيوعينا بصياحه كوكو كوكو كوكو ابدا ما بيعرف يطير مهما رفرف بجناحه كوكو كوكو كوكو الديك بيصحى بكير بيوعينا بصياحه كوكو كوكو كوكو ابدا ما بيعرف يطير مهما رفرف بجناحه كوكو كوكو كوكو كوكو